بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد. مختصر كتاب ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، تأليف عبد العزيز بن ناصر الجليل، يقرأه عليكم عمرو البساطي. تعريف بهذا المختصر: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فإن هذا المختصر لأسماء الله الحسنى كان أصله كتابا في مجلد كبير عنوانه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، حيث جاء في 851 صفحة. وقد جاء هذا الاختصار بناء على اقتراح ومطالبة من بعض الإخوان المحبين لتسهل قراءته وحمله ونشره على نطاق واسع، فتعب به الفائدة لا سيما في مثل هذا الموضوع المهم الذي هو أشرف العلوم وأزكاها، كيف لا وهو يتعلق بأشرف معلوم وهو الله عز وجل. ومثل هذا العلم لا يستغني عنه مسلم، بل العلم به من فروض العين التي لا يصح توحيد المسلم ولا تصح عبادته إلا بها. وقد جاء هذا المختصر فيما يقارب 160 صفحة، وكان الاختصار للكتاب الأصل متضمنا للأعمال التالية: 1- اختصار المقدمة بما لا يخل بالمعنى. 2- اختصار أدلة كل اسم من أسماء الله الحسنى والاكتفاء لكل اسم بدليل واحد. 3- الاقتصار في شرح معنى الاسم على معناه في حق الله تعالى وترك المعاني اللغوية للاسم. 4- كان في الكتاب الأصل توسع في ذكر اقتران كل اسم من أسماء الله الحسنى بغيره من الأسماء الأخرى، كما كان فيه توسع في ذكر أسرار هذه الاقترانات، وفي هذا المختصر تم حذف هذا كله، ومن أراد الاطلاع على هذا المحذوف فليرجع إلى الكتاب الأصل. 5- في الكتاب الأصل تم سرد أسماء الله الحسنى متتالية دون قصد لهذا الترتيب، أما في هذا المختصر فجاء ترتيب الأسماء في فصول 9 حسب متعلق الاسم بآثاره وثماره في حياة المسلم، فذكر مثلا في الفصل الأول الأسماء الحسنى التي تثمر في القلب محبة الله عز وجل، وفي الفصل الثاني الأسماء الحسنى التي تثمر صدق التوكل على الله، وهكذا في بقية الفصول. وقد ضمنت هذه الفصول بعض النماذج من أقوال وأحوال السلف المذكورة في آخر الكتاب الأصل بما يناسب كل فاصل. 6- تم نقل ذكر المراجع من الهامش إلى داخل المتن مع الاختصار في ذكرها وفي تخريج الأحاديث، ومن أراد التوسع فيها فليرجع إلى الكتاب الأصل. أسأل الله عز وجل أن ينفع بهذا المختصر جامعه وقارئه وسامعه وناشره في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، والحمد لله رب العالمين. المقدمة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فإن أجل المقاصد وأنفع العلوم وأشرفها وأعلاها العلم بأسماء الله عز وجل الحسنى وصفاته العلى، لأنها تعرف الناس بربهم سبحانه الذي هو أشرف معلوم وأعظم مقصود، وتعرفهم بخالقهم وخالق السماوات والأرض ومن فيهن، وهذا يستلزم عبادته سبحانه ومحبته وخشيته وتعظيمه وإجلاله. ومن رحمته سبحانه أن جعل توحيده ومعرفته أمرا مركوزا في الفطر والعقول إجمالا، إلا أن يطرأ على الفطرة والعقل ما يفسدهما من فعل شياطين الجن والإنس. قال الله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه، جزء من حديث رواه البخاري في صحيحه. وفي ذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: لا سعادة للعباد ولا صلاح لهم ولا نعيم إلا بأن يعرفوا ربهم ويكون هو وحده غاية مطلوبهم والتعرف إليه قرة عيونهم، ومتى فقدوا ذلك كانوا أسوأ حالا من الأنعام، وكانت الأنعام أطيب عيشا منهم في العاجل وأسلم عاقبة في الآجل. أهمية التعرف على الأسماء الحسنى. أولا، إن أشرف غايات المسلم ومنتهى طلبه أن يفوز برضوان الله تعالى وجنته، وأن يتنعم بالنظر إلى وجه الله ذي الجلال والإكرام في الدار الآخرة، ولكن هذه الغاية لن تتحقق إلا بتوفيق الله عز وجل لعبده للإيمان به وحده وطاعته واجتناب معاصيه. وهذا الإيمان والعمل الصالح لن يتحقق للعبد القيام بهما إلا بالعلم، لأن العلم قبل القول والعمل. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء وإن الله عزيز غفور. ولما كان شرف كل علم بحسب ما يتعلق به هذا العلم، كان أشرف العلوم وأجلها العلم الذي يتعلق بالله عز وجل وبمعرفة أسمائه الحسنى وصفاته العلى. وبقدر معرفة العبد بأسماء الله عز وجل وصفاته يكون حظه من العبودية لربه والأنس به ومحبته وإجلاله وتعظيمه. ثانيا، العلم بأسماء الله عز وجل وصفاته أصل العلوم وأساس الإيمان وأول الواجبات، فإذا عرف الناس ربهم عبدوه. يقول قوام السنة الأصفهاني رحمه الله تعالى: قال بعض العلماء: أول فرض فرضه الله على خلقه معرفته، فإذا عرفه الناس عبدوه. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فينبغي للمسلمين أن يعرفوا أسماء الله عز وجل وتفسيرها فيعظموا الله حق عظمته. ولو أراد رجل أن يعامل رجلا فإنه سيطلب منه أن يعرف اسمه وكنيته واسم أبيه وجده، ويسأله عن صغير أمره وكبيره. فالله الذي خلقنا ورزقنا ونحن نرجو رحمته ونخاف من سخطه، أولى أن نعرف أسماءه ونعرف تفسيرها. ثالثا، في معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته زيادة في الإيمان واليقين وتحقيق التوحيد، وتحقيق للتوحيد وتذوق لطعم العبودية. يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: وبحسب معرفته بربه يكون إيمانه، فكلما ازداد معرفة بربه ازداد إيمانه، وكلما نقص نقص. وأقرب طريق إلى ذلك تدبر أسمائه وصفاته من القرآن. رابعا، العالم بالله تعالى حقيقة يستدل بما علم من صفاته وأفعاله على ما يفعله وعلى ما يشرعه من الأحكام، لأنه لا يفعل إلا ما هو مقتضى أسمائه وصفاته، وأفعاله دائرة بين العدل والفضل والحكمة. خامسا، التلازم الوثيق بين صفات الله تعالى وما تقتضيه من العبادة الظاهرة والباطنة. وفي ذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فعلم العبد بتفرد الرب تعالى بالضر والنفع والعطاء والمنع والخلق والرزق والإحياء والإماتة يثمر له عبودية التوكل عليه باطنا ولوازم التوكل وثمراته ظاهرا، فرجعت العبودية كلها إلى مقتضى الأسماء والصفات. سادسا، للتعبد بأسماء الله تعالى وصفاته آثار طيبة في سلامة القلوب وسلامة الأخلاق والسلوك، كما أن في تعطيلها بابا إلى أمراض القلوب ومساوي الأخلاق. سابعا، في معرفة أسماء الله وصفاته والتعبد له بها سبحانه ثمرات طيبة في الموقف من المصائب والمكروهات والشدائد، فإذا علم العبد أن ربه عليم حكيم عدل لا يظلم أحدا راضي وصبر، وتيقن أن المكروهات التي تصيبه والمحن التي تنزل به فيها ضروب من المصالح والمنافع التي لا يبلغها علمه لكنها من مقتضى علم الله تعالى وحكمته، فيطمئن ويسكن إلى ربه ويفوض أمره إليه. ثامنا، فهم معاني أسماء الله عز وجل وصفاته طريق إلى محبة الله وتعظيمه ورجائه والخوف منه. وفي ذلك يقول العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى: فهم معاني أسماء الله تعالى وسيلة إلى معاملته بثمراتها من الخوف والرجاء والمهابة والمحبة والتوكل وغير ذلك من ثمرات معرفة الصفات. تاسعا، إن في تدبر معاني أسماء الله عز وجل وصفاته أكبر عون على تدبر كتاب الله تعالى، حيث أمرنا الله عز وجل بتدبر القرآن في قوله سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ونظرا لأن القرآن الكريم يكثر فيه ذكر الأسماء والصفات حسب متعلقاتها، فإن في تدبرها بابا كبيرا من أبواب تدبر القرآن. عاشرا، العلم بأسماء الله عز وجل وصفاته يزرع في القلب الأدب مع الله تعالى والحياء منه. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: إن الأدب مع الله تبارك وتعالى هو القيام بدينه والتأدب بآدابه ظاهرا وباطنا، ولا يستقيم لأحد قط الأدب مع الله إلا بثلاثة أشياء: معرفته بأسمائه وصفاته، ومعرفته بدينه وشرعه وما يحب وما يكره، ونفس مستعدة قابلة لينة متهيئة لقبول الحق علما وعملا وحالا. الحادي عشر، المعرفة بالله تعالى وأسمائه وصفاته تبصر العبد بنقائص نفسه وعيوبها وآفاتها فيجتهد في إصلاحها. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: أركان الكفر أربعة: الكبر والحسد والغضب والشهوة، ومنشأ هذه الأربعة من جهله بربه وجهله بنفسه، فإنه لو عرف ربه بصفات الكمال ونعوت الجلال وعرف نفسه بالنقائص والآفات لم يتكبر ولم يغضب لها ولم يحسد أحدا على ما آتاه الله. الثاني عشر، الآثار السيئة والنتائج الوخيمة التي تنتج من فقد العبد لمعرفة أسماء الله تعالى وصفاته وعدم فهمه لها وتدبرها والتعبد لله تعالى بها. ويجلي الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى آثار هذا الفقد أو ضعفه فيقول: أي شيء عرف من لم يعرف الله ورسله؟ وأي حقيقة أدرك من فاتته هذه الحقيقة؟ وأي علم أو عمل حصل لمن فاته العلم بالله والعمل بمرضاته ومعرفة الطريق الموصلة إليه وما له بعد الوصول إليه؟ تنبيهات مهمة على الأسماء الحسنى. الدعاء بأسماء الله تعالى: الدعاء بها يتناول دعاء المسألة ودعاء الثناء ودعاء التعبد، وهو سبحانه يدعو عباده إلى أن يعرفوه بأسمائه وصفاته ويثنوا عليه بها ويأخذوا بحظهم من عبوديتها، وعلى رأس ذلك دعاؤه وسؤاله بها. وهو سبحانه يحب موجب أسمائه وصفاته، فهو عليم يحب كل عليم، جواد يحب كل جواد، جميل يحب الجمال، عفو يحب العفو وأهله، حي يحب الحياء وأهله، شكور يحب الشاكرين، صبور يحب الصابرين. ولذلك فإنه يدعى في كل مطلوب بما يناسب ذلك المطلوب، فيقول الداعي مثلا: اللهم اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، وتب علي يا تواب وارزقني يا رزاق، ونحو ذلك. هل نصوص أسماء الله الحسنى محكمة أو متشابهة؟ نصوص الأسماء الحسنى من النصوص المحكمة أيما إحكام، بل هي من أحكم المحكمات، فمعانيها واضحة، حيث نفهم من اسم الرحمن غير ما نفهمه من اسم العزيز وهكذا. وكذلك فإن من إحكام الأسماء الحسنى تضمنها صفات الكمال، وأنها ليست أعلاما مجردة، فنعلم أن اسم الله الحكيم متضمن الحكمة الكاملة، وأن اسم الله العزيز متضمن العزة الكاملة. وأما إذا أريد حقائق الصفات وكيفياتها فهذا من المتشابه الحقيقي الذي لا يعلم معناه إلا الله عز وجل، فلا يعلمه من البشر أحد. شرح حديث إن لله 99 اسماء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، خرجه البخاري ومسلم. جاء في بعض روايات هذا الحديث تفصيل في ذكر هذه الأسماء 99 كما عند الترمذي وغيره، ولكن أغلب العلماء ضعفوا هذه الرواية وردوها، وإنما الرواية الصحيحة التي هي عند البخاري ومسلم وغيرهما مما لم يذكر فيها تفصيل لهذه الأسماء. وليس في الرواية الصحيحة لهذا الحديث ما يدل على حصر أسماء الله عز وجل بالعدد المذكور. وفي ذلك يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: اتفق العلماء على أن هذا الحديث ليس فيه حصر لأسمائه سبحانه وتعالى، فليس معناه أنه ليس له أسماء غير هذه 99، وإنما مقصود الحديث أن هذه 99 من أحصاها دخل الجنة، فالمراد الإخبار عن دخول الجنة بإحصائها للإخبار بحصر الأسماء. ويراجع الكلام النفيس لابن حجر في فتح الباري على هذا الحديث الجزء 11 الصفحة 218. وفي ذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: إن الأسماء الحسنى لا تدخل تحت حصر ولا تحد بعدد، فإن لله تعالى أسماء وصفات استأثر بها في علم الغيب عنده لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل، كما في الحديث الصحيح: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. ما معنى الإحصاء في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحصاها دخل الجنة؟ ذكر أهل العلم في ذلك معاني عظيمة: لا يصدق على أحد بأنه أحصاها على وجه التمام والكمال أو حفظها حتى يأتي بها، وهي كما يلي: عدها وحفظها واستحضارها وأخذها من أدلتها، سواء ما ورد منها في الكتاب أو السنة، فهم معانيها ومعرفة مدلولاتها. وهذا من معاني الإحصاء الذي منه العقل والمعرفة، تقول العرب: فلان ذو حصاء، أي ذو عقل ومعرفة بالأمور. معرفة آثارها في الكون والحياة والقلب قدر الطاقة، لأن هذا ميدان يتفاوت الناس في تحقيقه. دعاء الله عز وجل بها والتعبد له سبحانه وشهود آثارها في القلب واللسان والجوارح والعمل بها. فإذا قرأ وهو السميع البصير علم أن الله يسمعه ويراه وأنه لا يخفى عليه خافية، فيخافه في سره وعلنه ويراقبه في أحواله كافة. وإذا قرأ الرحمن الرحيم تذكر صفة الرحمة واعتقد أنها من صفات الله سبحانه، فيرجو رحمته ولا ييأس من مغفرته إلى آخره. بيان منهج أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات. إن منهج أهل السنة والجماعة في دراسة أسماء الله عز وجل الحسنى وصفاته العلى هو المنهج العدل والخيار، وهو وسط بين من نفوا الصفات وعطلوها، ومن أفرطوا في الإثبات حتى شبهوا صفات الخالق عز وجل بصفات المخلوق العاجز القاصر المحدود. وقد بني هذا المنهج على أسس ثابتة، من أخذ بها نجا بإذن الله تعالى من ضلالات هذا الطرف أو ذاك. وقد لخص الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى في رسالته القيمة منهج دراسة الأسماء والصفات، وذلك بقوله: اعلموا أن كثرة الخوض والتعمق في البحث بآيات الصفات وكثرة الأسئلة في ذلك الموضوع من البدع التي يكرهها السلف، واعلموا أن مبحث آيات الصفات دل القرآن العظيم على أنه يتركز على ثلاثة أسس، من جاء بها كلها فقد وافق الصواب وكان على الاعتقاد الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف الصالح، ومن أخذ بواحد من تلك الأسس الثلاثة فقد ضل. أحد هذه الأسس الثلاثة هو تنزيه الله جل وعلا عن أن يشبه شيء من صفاته شيئا من صفات المخلوقين، وهذا الأصل يدل عليه قوله تعالى: ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد، فلا تضربوا لله الأمثال. الثاني هو الإيمان بما وصف الله به نفسه، لأنه لا يصف الله أعلم بالله من الله، أأنتم أعلم أم الله؟

والله غفور رحيم. ومع أن جميع أسماء الله الحسنى تقتضي محبة الله عز وجل، فإنه يمكن اختصاص الأسماء التي يظهر فيها ذلك. ومن هذه الأسماء الله جل جلاله، الرب، الرحمن، الرحيم، الأول، الآخر، القدوس، السبوح، الحي، القيوم، السلام، المؤمن، اللطيف، الحكيم، البر، الكريم، الأكرم، الغفور، الغفار، العفو، الرؤوف، الصمد، الحليم، الودود، الشاكر، الشكور، المولى، النصير، الخالق، البارئ، المصور، الحافظ، الحفيظ، المقيت، الرزاق، الرازق، الحميد، المجيد، الواسع، الفتاح، الشافي، الجواد، الغني، المحسن، الجميل، المعطي، الوهاب، المنان، التواب، الوكيل، الكفيل، القريب، المجيب، الحيي، الستير، الرفيق، الباسط. الله جل جلاله. الجامع جميع معاني أسماء الله الحسنى، والمتضمن سائر صفات الله تعالى. واسم الله دال على كونه مألوها معبودا تألهه الخلائق محبة وتعظيما وخضوعا وفزعا إليه في الحوائج والنوائب. والإله هو المألوه، أي المستحق لأن يؤله أن يعبد، ولا يستحق أن يؤله ويعبد إلا الله وحده. من آثار هذا الاسم العظيم محبة الله عز وجل محبة عظيمة تتقدم على محبة النفس والأهل والولد والدنيا جميعا، لأنه المألوه المعبود وحده، وهو المنعم المتفضل وحده، وهو الذي له الأسماء الحسنى، وهو الذي له الخلق والأمر والحمد كله. وهذا يستلزم محبة من يحبه الله تعالى وما يحبه، وبغض من يبغضه سبحانه وما يبغضه، والموالاة والمعاداة فيه. ولا يذوق طعم الإيمان إلا من أحب الله عز وجل الحب كله، وأحب فيه وأبغض فيه. تعظيمه سبحانه وإجلاله وإخلاص العبودية له وحده، من توكل وخوف ورجاء ورغبة ورهبة وصلاة وصيام وذبح ونذر وغير ذلك من أنواع العبادات التي لا يجوز صرفها إلا له سبحانه. من أعظم آثار هذا الاسم العظيم ومعرفته حق المعرفة طمأنينة القلب وسعادته وأنسه بالله عز وجل. بما أن لفظ الجلالة مستلزم جميع الأسماء والصفات، فإن من آثار هذا الاسم العظيم آثار بقية أسمائه سبحانه وصفاته. وكل أثر من آثار أسماء الله عز وجل وصفاته ليس سوى أثر لهذا الاسم العظيم ومن موجباته. الرحمن الرحيم جل جلاله. قال الله تعالى: الرحمن علم القرآن. وقال تعالى: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. هذان الاسمان الكريمان مشتقان من الرحمة، وفرق بعض أهل العلم بينهم بالفروق التالية: أولا إن اسم الرحمن هو ذو الرحمة الشاملة لجميع الخلائق في الدنيا وللمؤمنين في الآخرة، وأما اسم الرحيم فهو ذو الرحمة للمؤمنين، كما في قوله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. ثانيا، إن اسم الرحمن دال على الرحمة الذاتية القائمة به سبحانه، والرحيم دال على الرحمة الفعلية المتعلقة بالمرحوم، وصفة الرحمة من الصفات الثابتة لله تعالى بالكتاب والسنة، وهي صفة كمال لائقة بذاته سبحانه كسائر الصفات. ثالثا، اسم الرحمن من الأسماء التي لا يجوز للمخلوق أن يتسمى بها، بينما يجوز أن يوصف المخلوق بالرحيم. ورحمة الله عز وجل لعباده نوعان: الأولى رحمة عامة، وهي لجميع الخلائق بإيجادهم وتربيتهم ورزقهم وإمدادهم بالنعم والعطايا. قال الله عز وجل: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. الثانية رحمة خاصة، وهذه الرحمة لا تكون إلا للمؤمنين، فيرحمهم الله عز وجل في الدنيا بتوفيقهم إلى الهداية والصراط المستقيم، ويثيبهم عليه، ويدافع عنهم وينصرهم ويرزقهم الحياة الطيبة، ويبارك لهم فيما أعطاهم، ويمدهم بالصبر واليقين عند المصائب، ويغفر لهم ذنوبهم ويكفرها بالمصائب، ويرحمهم في الآخرة بالعفو عن سيئاتهم والرضا عنهم والإنعام عليهم بدخولهم الجنة ونجاتهم من عذابه عز وجل ونقمته. وهذه الرحمة هي التي جاء ذكرها في قوله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. ذكر بعض آثار رحمة الله عز وجل في خلقه وأمره. أولا، تظهر آثار رحمة الله عز وجل في كل ما خلق الله في هذا الكون العريض وما فيه من المخلوقات الدالة على عظمته سبحانه ورحمته عز وجل بهذا الإنسان بتسخيرها له. ثانيا، أعظم آثار رحمته سبحانه إرساله الرسل وإنزاله الكتب هداية للناس وإخراجا لهم من الظلمات إلى النور. فالرسل رحمة من عند الله عز وجل لعباده. قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ثالثا، ومن آثار رحمته سبحانه ما يضعه في قلوب الأمهات من رحمة نحو أولادهن، سواء كان ذلك عند الإنسان أو الحيوان. رابعا، وتتجلى رحمة الله عز وجل في شرعه المطهر وأحكامه التي كلها خير ورحمة للخلق، سواء ما يتعلق بهدايتهم وحفظ أديانهم، أو ما يتعلق بحفظ نفوسهم وأبدانهم، أو ما يتعلق بحفظ عقولهم وأفكارهم، أو ما يتعلق بحفظ أعراضهم وأنسابهم وأولادهم، أو ما يتعلق بحفظ أموالهم وممتلكاتهم. خامسا، كما تتجلى رحمة الله عز وجل في المصائب والمكروهات التي يقدرها على عباده المؤمنين، فهي وإن كانت مؤذية ومكروهة، لكن في أعطافها الرحمة والخير. سادسا، وتتجلى رحمة الله عز وجل في رحمته الخاصة بأوليائه وتوفيقهم وتسديدهم وحفظهم وتيسير أمورهم وإجابة دعائهم ونصرهم على أعدائهم الكافرين. من آثار الإيمان بهذين الاسمين الكريمين: أولا، محبة الله عز وجل المحبة العظيمة، وذلك حينما يفكر العبد وينظر في آثار رحمة الله عز وجل في الآفاق وفي النفس التي لا تعد ولا تحصى. ثانيا، عبودية الرجاء والتعلق برحمة الله تعالى وعدم اليأس منها، فإن الله عز وجل قد وسعت رحمته كل شيء، وهو الذي يغفر الذنوب جميعا، كما أن الرجاء والنظر إلى رحمة الله الواسعة وآثارها يثمر الأمل في النفوس المكروبة، وحسن الظن بالله تعالى وانتظار الفرج بعد الشدة ومغفرة الذنوب. ثالثا، اتصاف العبد بالرحمة وبذلها لعباد الله تبارك وتعالى. وأعظم الرحمة بالناس هدايتهم إلى التوحيد وإخراجهم من الظلمات إلى النور بإذن ربهم عز وجل، ثم الرحمة بهم في أنفسهم وأعراضهم وعقولهم وأموالهم ودفع الظلم عنهم وتفريج كروبهم. رابعا، التعرض لرحمة الله تعالى بفعل أسبابها. ومن أعظم ما تستجلب به رحمة الله تعالى فعل ما يرضيه ويأمر به، واجتناب ما يسخطه وينهى عنه باتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومما تستجلب به رحمة الله تعالى ما ذكر سابقا من الرحمة بالخلق والإحسان إليهم، ومن الطرق التي تنال بها رحمة الله عز وجل تدبر القرآن والإنصات إليه، وكذلك الاستغفار من أعظم ما تستجلب به رحمة الله تعالى. خامسا، الحياء من الله عز وجل. إن التأمل في إحسان الله ورحمته يورث العبد حياء منه سبحانه وتعالى، فيستحيي العبد المؤمن من خالقه أن يعصيه. الكريم الأكرم جل جلاله. قال الله عز وجل: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. أما اسمه سبحانه الأكرم ففي قوله عز وجل: اقرأ وربك الأكرم. المعنى في حق الله عز وجل: الكريم الذي يبدأ النعمة قبل الاستحقاق، ويتبرع بالإحسان من غير استثابة، ويغفر الذنب ويعفو عن المسيء. والكريم هو البهي الكثير الخير العظيم النفع، وهو من كل شيء أحسنه وأفضله. والأكرم هو الأفعل من الكرم، وهو كثرة الخير، ولا أحد أولى بذلك منه سبحانه، فإن الخير كله بيده ومنه، والنعم كلها هو موليها، والكمال كله والمجد كله له، فهو الأكرم حقا. من آثار هذين الاسمين الكريمين: إن الكريم هو الكثير الخير، والكريم هو الدائم بالخير، والكريم هو الذي يسهل خيره ويقرب تناول ما عنده، والكريم هو المنزه عن النقائص والآفات، والكريم بمعنى المكرم، فمن المكرم إلا الله تعالى؟ فمن أكرمه الله أكرم، ومن أهانه أهين. والكريم هو الذي لا يتوقع عوضا، والكريم هو الذي يعطي لغير سبب، والكريم هو الذي لا يبالي من أعطى، والكريم هو الذي يعطي من احتاج ومن لا يحتاج، والكريم هو الذي لا يخص بكبير من الحوائج دون صغيرها، والكريم هو الذي إذا وعد وفى، والكريم هو الذي لا يضيع من التجأ إليه، والكريم هو الذي إذا أعطى زاد على المنى. من آثار الإيمان بهذين الاسمين الكريمين: أولا، محبته سبحانه وتعالى على كرمه وجوده ونعمه التي لا تعد ولا تحصى، والسعي إلى تحقيق هذه المحبة بشكره سبحانه بالقلب واللسان والجوارح، وإفراده وحده بالعبادة. ثانيا، الحياء منه سبحانه والتأدب معه ورجاؤه عز وجل، فمع كثرة معاصي عباده فإنه لم يمنع عنهم عطاءه وكرمه وجوده، وهذا الكرم العظيم يولث في قلب العبد المؤمن حياء وانكسارا وخوفا ورجاء وبعدا عما يسخطه سبحانه وتعالى. ثالثا، التعلق به وحده سبحانه والتوكل عليه وتفويض الأمور إليه وطلب الحاجات منه وحده سبحانه، لأنه الكريم الذي لا نهاية لكرمه، والقادر الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، الحي الذي لا يموت. رابعا، التخلق بخلق الكرم والتحلي بصفة الجود والسخاء على عباد الله تعالى، فإن الله عز وجل كريم يحب من عباده الكرماء الذين يفرج الله بهم كرب المحتاجين ويغيث بهم الملهوفين. وخلق الكرم الذي يحبه الله تعالى ليس في الإسراف والتبذير وتضييع الأموال، وإنما هو التوسط بين الإسراف والتبذير وبين البخل والشح. خامسا، كثرة دعاء الله عز وجل وإحسان الظن به تعالى وطلب الحاجات منه سبحانه مهما كان قدر هذه الحاجة، وتأخير أو منع إجابة الدعاء وقضاء الحاجة لا يقدح في كرم الله سبحانه وجوده، بل إن منعه سبحانه قضاء حاجة عبده المؤمن هو في ذاته كرم منه سبحانه ورحمة، إذ قد يكون في قضاء الحاجة التي يلح العبد في قضائها هلاك له في دينه أو دنياه. سادسا، المكرم من أكرمه الله تعالى بالإيمان والهدى ولو كان فقيرا مبتلى، والمهان من أهانه الله تعالى بالكفر والفسوق والعصيان ولو كان غنيا ووجيها. الطيب جل جلاله. قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا. أخرجه مسلم. المعنى في حق الله عز وجل: الطيب في صفة الله تعالى بمعنى المنزه عن النقائص، وهو بمعنى القدوس، وأصل الطيب الزكاة والطهارة والسلامة من الخبث، فهو طيب وأفعاله طيبة وصفاته أطيب شيء وأسماؤه أطيب الأسماء، واسمه الطيب ولا يصدر عنه إلا طيب، ولا يصعد إليه إلا طيب، ولا يقرب منه إلا طيب، فالطيبات كلها له ومضافة إليه وصادرة عنه ومنتهية إليه. من آثار الإيمان بهذا الاسم الكريم: أولا، محبة الله سبحانه لصفاته وأسمائه الطيبة الجليلة الكريمة، وحمده عليها وإجلاله وتعظيمه والثناء عليه بها. ثانيا، ومن آثار اسمه سبحانه الطيب ما جاء في الحديث نفسه من أنه سبحانه طيب لا يقبل إلا طيبا، ولا ينبغي أن يتقرب إليه العبد إلا بالطيب من الأقوال والأعمال المنبعثة من المقاصد الطيبة. ثالثا، ومن آثار الإيمان بأسمائه سبحانه الطيب محبة من اختاره سبحانه لأن يكون طيبا من مخلوقاته، لأنه لا يختار ولا يختص من المخلوقات إلا أطيبها، فإن المؤمن لا يحب ولا يؤثر من العقائد والأقوال والأعمال والأخلاق والأصحاب والمناكح والمطاعم والمشارب إلا أطيبها وأزكاها. رابعا، حمده سبحانه والثناء عليه واللهج بذكره وشكره على ما أنعم به سبحانه علينا، حيث أنزل علينا أفضل كتبه وأرسل إلينا أفضل رسله وشرع لنا أفضل شرائعه التي كلها طيبة في عقيدتها وأحكامها وأخلاقها، والتي تكفل لكل من تعلمها وعمل بها الحياة الطيبة الهنيئة المطمئنة في الدنيا والآخرة. الرؤوف جل جلاله. قال الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. المعنى في حق الله عز وجل: الرأفة أعلى معاني الرحمة، وهي عامة لجميع الخلق في الدنيا وللمؤمنين في الآخرة، والرؤوف هو الرحيم العاطف برأفته على عباده. وقال بعضهم: الرأفة أبلغ الرحمة وأرقها، والرحمة قد تكون في المكروه للمصلحة، ولا تكاد الرأفة تكون في المكروه. ذكر شيء من آثار رأفته سبحانه بعباده: أولا، أنه لا يبطل عمل عباده. ثانيا، أخبر عباده بما سيلاقونه يوم القيامة، حيث تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا حتى يستعد الناس لذلك اليوم. ثالثا، إنزاله الكتاب على رسوله صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من ظلمات الكفر والشرك إلى نور الحق ودين الإسلام. رابعا، توبته على عباده. خامسا، ومن رأفته سبحانه بعباده تسخيره لهم كل شيء حتى تستقيم حياتهم، ومن ذلك وسائل النقل المتمثلة في الجمال والخيول والبغال والحمير قديما، والسيارات والطائرات حديثا. سادسا، والمؤمن الحق الذي يعلم أن ربه رؤوف رحيم دائما يلجأ إلى الله باسمه الرؤوف داعيا ومناديا طالبا منه أن يرأف به ويرحمه. هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم على خير بإذن الله في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.